اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا سامع الأصوات ويا راحم العبرات ويا دافع البليات يا مجيب الدعوات يا من قلت دعوني أستجب لكم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، واغفر لنا ذنبنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان، جد علينا يا رب يا رحمن، جد علينا بقبول صيامنا وقبول دعائنا وقبول ابتهالنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا قد أحسنا ظننا فيك، فلا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.